بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام. طبعا كنا بنتكلم على الحب في الله والبغض في الله، وأن الإنسان يحب ويبغض من أجل القرب والبعد من الله عز وجل. فقال: المخالف يعني لأمر الله عز وجل على أقسام، أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له وعليك، يعني لو قال السلام عليكم قيل له وعليك. والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، يعني هذا الذمي نصراني أو يهودي. ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. واضح الكلام. القسم الثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي. يعني إنسان عنده بدعة، وهذه البدعة بدعة مكفرة، ويدعو إليها الناس، يدعو إليها الناس، هذا أشد من الذمي. ليه؟ قال: لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة، وكذلك فتنته أشد من فتنة الذمي، لأن الناس يعني لأن المسلمين يعلمون قطعا أن الذمية كافر بالله عز وجل وأن دينه دين باطل، لكن ربما لبس عليهم أمر هذا المبتدع، خصوصا إن كان يظهر شيئا من التنسك والزهد في الدنيا وكذا، ربما لبس عليهم أمرهم ورأوا أن بدعته هي الدين الحق. هم يا جماعة، وهذا قد حدث من قبل. عمرو بن عبيد كان رأسا في البدعة ولكنه كان زاهدا في الدنيا، فدخل أمره على السلطان. يعني شوف، حتى يعني السلطان اللي هو المفروض زمان عشان يبقى واحد سلطان ولا يصل انه يبقى أمير ولا كده، ده واحد مش سهل، لا دماغه سهلة ولا حتى ديانته، يعني كانوا لازم يكونوا خدوا قدرا من الدين وكذا. فكان يقول: كلكم، كان السلطان وقتها يقول: كلكم يمشي رويدا، كلكم يمشي رويدا، كلكم يطلب صيدا إلا عمرو بن عبيد. يعني كل الناس اللي دخل علي عاوزة فلوس، عاوزة نوال، عاوزة قرب، عاوزة حظوة، إلا عمرو بن عبيد. وده لزهده وتركه ففي من أهل البدع من يظهر شيئا من ذلك. الخوارج نفسه، أليس من وصفهم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومن وصفهم يقرؤون القرآن. ده وصف الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ده بيكلم الصحابة رضوان الله عليهم. قاتلوا علي، في أكتر من كده واحد قتل أفضل إنسان على الكوكب في وقته، علي بن أبي طالب كان أفضل مخلوق على هذه الأرض في وقته، رابع وأربعة هو. ابن ملزم لما قتلوا وخدوه، وبعدين ابن ملجم اللي قتل عليه ولا اللي قتل عمر، بقى فكروني عشان انا ايه، مين اللي قاتل عليه؟ هو ابن ملجم مش كده؟ لما قتلوا وبعدين خدوه علشان يعني يقتصوا منه، ف يعني عذبوه او حاجه زي كده، وابتدوا قطعوا منه حتت او حاجه زي كده، يعني مش فاكر لو هتجيبوا القصه. وبعدين جم يقطعوا وصلوا الى لسانه فجزع، وكان في بقيه الامور ابدى صلابه وقوه جأش لما وصلوا للسانه جزع وبان منه الجزع يعني. فقالوا له: الان يعني دلوقتي ابتديت تخف. قال: اكره ان تمر علي ان يمر علي وقت دون ان اذكر الله عز وجل. طب ما يعني ما ينفعه الذكر؟ قاتلوا علي ده. فالشاهد يا جماعة بلاش نفتن بمثل هذا. الآن طبعا مش لازم تكون البدع، طبعا في بدع خفيفة وبدع أشد وبدع مكفرة، لكن أنا ليه أسهبت في الحتة دي؟ اشمعنى اليومين دول يعني، أو دلوقتي ليه أسهبت فيها يعني؟ لأن كتير بيحصل الحقيقة إن ممكن واحد يكون عنده بدع، وممكن بدع يعني بدع في الاعتقاد، بدع في الاعتقاد أو أمور تظهر خللا في مسائل الولاء والبراء وكذا وكذا. وممكن يكون له مجهود طيب في مجال آخر زي الرد على المخالفين مثلا، رد على العلمانيين ولا الملاحدة ولا كده. وللأسف الشديد بنلاقي بعض الناس، وللأسف الشديد بعض طلاب العلم للأسف يرفعون ذلك الشخص اللي هو عنده بدع اعتقادية، وإن كانت ما بقولش إنها مكفرة، لكن عنده بدع وكان تاريخه معروف إنه كان عنده مسائل أو يعني بعض المواقف التي تدل على خلل في أمور برضه، والقرب من الناس ويعني أمور زي كده، مش عاوزين ندخل في تفاصيل ولا نقول أسماء. وتلاقوا بقى، تلاقوا الناس الشباب والبنات والطلاب العلم اللي مجرد ان هو مثلا ايه له باع في مناظرة العلمانيين ولا كذا ولا كذا، رافعينه السماء واسد السنة واللي ما فيش زيه، هو ايه اللي ما فيش زيه وايه اسد السنة، سنة ايه؟ لما يكون واحد كان اماما لمسجد السيدة باين ولا ما، ودي ليها دلالات كبيرة، دي ليها دلالات كبيرة، ومش عاوز ادخل في تفاصيل. المهم يعني بلاش غلو، بلاش غلو، نحمد مجهوده الطيب ماشي في الذب عن اصول الدين، وان كنا اصلا لا نرى يعني ان عقد المناظرات ده يعني لا نميل اليه اصلا. لكن على كل حال بلاش غلو، بلاش غلو ماشي، عشان مش بنحب الدروس بتاعتنا يذكر فيها اسماء وكده. قال يبقى ده لو كانت بدعته مكفره وكان يدعو الناس اليه، وهو اشد من الذمي خلاص. وان كان ممن لا يكفر بها فامره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر. ركزوا بقى يا شباب. طيب بدايته لا يكفر بها، ننكر عليه إنكارا أشد من الإنكار على الكافر. ليه؟ لأن شر الكافر غير متعد، لأن شر الكافر غير متعد يعني لن يتعدى إلى غيره في الغالب. ليه؟ لأن الناس عارفين إن ده كافر، عارفين إن اليهودي كافر، عارفين إن النصراني كافر بالله عز وجل، مش عارفين إن الشخص ده مبتدع، نقوم إحنا اللي ننزل له الصور بتاعته ونقول أسد السنة ومنتظرين ومرتقبين وإحنا مستنيين تكويه وتغسله يعني فيفتنوا الناس به، يفتنوا الناس به. يروحوا بقى يدوروا على كلامه يلاقوا كلامه فيه عك، يروحوا يدوروا على تاريخه وظيفته يلاقوا فيها عك، يروحوا يدوروا على مواقفه قبل كده مع حكام ولا مع غيرهم يلاقوا كلها عك. طب وبعدين مين اللي عمل كده؟ انت اللي عملت كده، انت وانتي اللي عملته كده. فده دين يا جماعة، دين، ما هواش احنا ما هياش ايه بالكده بالحب كده وبالهوى، الدين مش كده. الدين يضبط انفعال، حتى الانفعالات يضبط الانفعالات، انفعالاتنا يضبطها الدين. يعني واحد ظهر في مواجهة ملحد ولا مواجهة علماني ولا مواجهة، فقطعا قطعا القلوب تميل إلى هذا الشخص قطعا، يعني حتى لو معاه بدعة، حتى يعني أنا بقول ده صح مش غلط، حتى لو معاه بدعة لكنه بيرد على دول، ففي مثل هذا نرجو له التوفيق قطعا يعني ما بقولش بقى ربنا يخذله، لا هو قطعا نرجو له التوفيق في مثل هذا عشان يرد تلك البدعة الحادثة. لكن نرفعه عن مقامه ونقعد نشير ونقعد ندعو الناس. و يعني بعض اخواننا من طلاب العلم يعني وصل الامر عنده شركة سياحة يطلع امثال هؤلاء مشرفين ديني، يعني مشرف ديني ولا اللي هو بيطلعه ده داعية للفوج ولا كده. ده خلل كبير جدا جدا، ويحدث اشكالات، يحدث اشكالات في الصف، ويخرج لنا جيل خلاص المسائل المشوشة عنده. يعني احنا نقعد نبني قواعد ونبني اصول ونبني كذا، وفي الاخر نيجي نمجد ونعظم شخصا يخالف في مثل هذه الاصول ومثل هذه القواعد، ما ينبغي الحقيقة. قال: ان كان ممن لا يكفر بها، يعني بهذه البدعة، فامره بينه وبين الله تعالى اخف من امر الكافر لا محالة، ولكن الامر في الانكار عليه اشد منه على الكافر، لان شر الكافر غير متعد، لانه لا يلتفت الى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سببا لغواية الخلق، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. يعني وإظهار وتنفير الناس مثلا، أو وتنفير تمشي كده وكده، وتنفير الناس عنه أشد. واضح الكلام؟ وطبعا كله برضه عشان احنا ايه، لا يعني لا افراط ولا تفريط، البدع ما هياش كلها في حته واحده. يعني حتى البدع التي لا يكفر بها صاحبها ما هياش كلها في حته واحده الحقيقه. يعني في منها الخفيف ومنها الاشد كده يعني، وتحتاج الى علم وتحتاج الى بصيره وتوفيق قبل كل هذا في التعامل مع مثل هذه الامور. ماشي. فاما المبتدع العامي الذي لا يقدر ان يدعو، يعني واحد بقى مبتدع عنده بدعه لكنه ما هوش داعية إلى هذه البدعة، يبقى أهل العلم يفرقون بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية. واحد هو عنده البدعة في جواه كده، وإيه يعني سمع المشايخ بتوع طائفته ولا من يميل إليه بيقولوا حاجة فخلاص مقلدهم فيها وهي بدعة، لكن مش ماشي بقى يقول للناس إيه اسمعوا بدعتي. مفهوم؟ الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح. كتير يجي لنا من الشباب: أبويا صوفي، أمي مش عارف أوراد إيه وبتاع إيه. ده مبتدع، يعني إن كان عنده يعني بدعة شديدة ولا، فهو في الآخر مبتدع عامي، ده يتلطف معه. هي أصلا يعني شوفوا يا جماعة، هنا بالإطلاق أي واحد عنده بدعة وهو عامي لا يدعو الناس ولا، ده يتلطف معه. تخيل بقى إن أبوك، تخيل إن أمك، عمك، خالك، دي أسئلة بتجيلنا من الشباب. قال: الأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب. وبعدين تثبت لهم بقى، يعني هم يقولوا لهم هناك إيه، العيال دول عيال قلوبها حجر، تقوم أنت بجهلك تثبت له ده، مش كده؟ ده بيتقال لهم كده يعني. ده العيال دول ما مش معظمين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بيحبوه ولا مش عارف، تقوم انت تثبت له كده برضه بأفعالك وأقوالك مش كده ولا ايه؟ عمرك ما تقول مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني ما تسوده. ايه المشكلة يعني ما تسود النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام؟ مش مشكلة. يبقى انت ما اقصدش ما فيهاش مشكله يعني، يعني عادي. لا يعني حتى لو فعلت ذلك من باب التعظيم في الكلام العادي، مش في الصلاه ولا في التشهد ولا كده، ده شيء طيب يعني. لا ما تعملش كده. وبعدين يجي هو يعمل كده تقول له ما لا ما تسوى، لا تسود النبي ولا عليه الصلاه والسلام مثلا. يعني في امور كده ان برضو الشباب بتعملها الحقيقه، تغيظ وتثبت كلام بعض المبتدعة، فخلاص الراجل بقى اللي انت رايح تكلمه ده، ولا حتى لو يهمك ابوك ولا امك ولا اخوك ولا عمك ولا خالك، انت بتثبت عنده المسائل دي. ما اعرفش انتوا حد فاهم حاجة ولا لا، ولا حد بيقابله الكلام ده ولا لا، لكن دي كانت مشاكل في جيلنا يعني. ما اعرفش انتوا بقى اجيالكم شكلها ايه. قال: فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه، تأكد استحباب الإعراض عنه. ركزوا في القيود التي يضعها العلماء. بيقول هنا النصح منفعش، يعني جربنا النصح منفعش. وبعدين كان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه، مش تقبيح لبدعته، في عينه، لأن ده مش هيحدث مع الوالد والوالدة مثلا. وخلي بالك هنا برضو الكلام عام، يعني ممكن لما ندخل في التفاصيل ونقول طب الوالد يعمل كده، نقول له لا الوالد ما يعملش كده أصلا. لكن حتى لو طبقنا هذه القيود مع الوالد مش هتلاقيها كده. يعني أنا ابن ولا بنت وقال بس أنا بقى نصحت كتير بقى أنا هعرض عشان إيه أقبح بدعته في عينه، كده أنت هتقبح بدعته ولا هتثبت له عجرفتك وقلة أدب؟ طبعا أنا يعني أنا بحبكم يعني، فلما يعني أشد عليكم محدش يزعل، ماشي؟ فده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل من أبوك ولا من أمك ولا مش كده؟ فمفيش حاجة اسمها كده. قال تأكد استحباب الإعراض عنه، يعني والحالة تلك. قال وإن الصوت بيقطع جامد يا شيخ، كويس أنا كنت بشتمكم يعني في الوقت ده، فكويس إن الصوت يعني. قال وإن علم أن ذلك، إحنا فين؟ وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه، لو علم إنه مش هيأثر في الإعراض، ليه؟ لأنه طبعه جامد والاعتقاد راسخ في قلبه، فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فساده. طبعا قلنا ده كلام مطلق، ممكن لو دخلنا في تفاصيل فيقال في الأب والأم يقال فيهم غير ذلك الكلام. وبرضه فكرة إيه يعني جمود الطبع ورسوخ الاعتقاد في قلبه، زي ما قلنا لكم إحنا اللي بنرسخ هذا الاعتقاد في قلوبهم، ماشي؟ لو أنت بعد ما ظهر عليك سمت التدين، ولا أنت بعد ما ظهر عليك سمت التدين، الأب والأم لقوا مبالغة في البر. أصلا يا جماعة الأب والأم بيتلككوا عشان يحبوا عيالهم، يعني هو يعني أنت لو جيت للأب ولا الأم وتقول لهم ما تحبوش عيالكم، كأنك تكلفهم ما لا يستطيعون، يعني إيه؟ يعني إنما الأصل في الأب والأم إن هو بيحبوا العيال أصلا، وبيتلككوا إن العيل يبقى كويس، يعني ده تلكيك، يعني بيخترعوا له أي حاجة إنه يطلع بيها الواد كويس ولا البنت كويسة. تخيلوا مع كل ده، يعني كل هذه المشاعر في القلب، يوصل الأب ولا الأم إن هو يكرهك ولا إنه يبقى مش طايق يشوف وشك. أنت يعني شوف أنت وصلت لفين؟ شوف أنت وصلت لفين؟ يعني الأصل في الأب والأم إن هما يتمنوا الواد يبقى كويس ولا البنت تبقى كويسة، ولا بجهلنا إحنا بقى، جهلنا وعجرفتنا وما فيش علم ولا في ذكاء ولا في أي حاجة، نوصل الأب ده ولا الأم دي إنه يبقى كاره يشوفك، متخيل؟ فإيه اللي جاب الكلام ده؟ فاحنا اللي بقوله لو كان ظهر عليك سمت التدين، ولا ظهر عليك سمت التدين وبعدين يعني انت بقيت تصلي في المسجد، حريص على صلاة المسجد مثلا، فجأة كده في البيت لو كده بعد ما كان في اختلاط ولا سماع اغاني ولا فرجة على تلفزيون قطعت الكلام ده مثلا، عفت لحيتك او انت لبست لبس محتشم اكتر، وصلت الاخمار ولا وصلت النقاب ولا اي حاجة زي كده، ابتدى يظهر عليكم تغيرات يعني في البيوت. تخيلوا مع هذه التغيرات الاب لقى بقى مبالغه في البر منك ولا منك ولا الأب. يعني البيت عندنا ما فيش ثقافه مثلا يعني ان ايه ان حد يقبل ايد الاب او ايد الام، لا ان كل مثلا لازم اقبل ايده مثلا بديكم مثال يعني. او كنت الاول ممكن اكبر دماغي لما يطلب مني حاجه لاقوني مسارعا في رضا في الرضا وفي تنفيذ الاوامر ولا كذا ولا اي يعني المعاني دي، هيشوفوا التدين ايه ساعتها؟ الاب هيبقى مبسوط، مبسوط بيك ومبسوط بيكي، انما انتوا بتعملوا العكس، بتعملوا العكس تماما، بتعملوا العكس يعني تماما 180 درجة عكس. يعني الواحد بينكم يبتدي يتدين الشاب ولا البنت، تعالى يا ابني اصل انا ده وقت حفظ القرآن، يا بنتي تعالى اصل انا درس اونلاين المعلمة مش مثلا، يعني لا انتوا فاهمين دين ولا انتوا فاهمين اولويات، ايه يعني معلمة وايه يعني حفظ، مش ايه يعني، يعني حاجة يعني قليلة. لكن دي تيجي فين في الاولويات لو رتبناها مع البر؟ يعني هتيجي فين دي؟ يعني معلمة ودرس وحفظ قرآن يجوا فين؟ يجوا بعد ولا قبل البر؟ يعني عاوزين نفهم دين وعاوزين نفهم أولويات، مهم جدا. ماشي؟ طيب القسم الثالث، العاصي بفعله لا باعتقاده. يعني واحد بقى ايه عصيانه في فعله، ما هوش يعني لا يعتقد اعتقادا باطلا ولا كذا ولا عنده بدعة، لكن هو عاصي. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره، يعني معصيته تلك، كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد، كالذي كده واضح أول مسألة. ها، واحد معصيته بتضر غيره، بيظلم، بيشهد زور، بيغتاب، بينم، ماشي، ده نعرض عنه، ما نخلطوش، ما نقعدش معاه. طيب، وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد، كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشر لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب، فالأمر فيه أخف. الأمر فيها أخف فين يا شباب؟ ركزوا في اللي أنا هقوله ده، عشان ممكن واحد يقول إيه ده، واحد بيشرب خمرة ويزني ويسرق ويترك واجب أمره أخف من واحد مثلا نم ولا اغتاب ولا كذا؟ هنا مش الأمر أخف عند الله، احنا مش بنتكلم في الأمر عند الله عز وجل، عند الله يعلمه الله أيهما أمره أخف في الآخرة، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا الكلام هنا أصلا، الكلام في التعامل في الدنيا، يعني أمره أخف في معاملته. فهمتوا؟ لأن فسقه في نفسه، ما بيدعوش الناس ولا كده، فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف، يعني هو في حال شربه، يعني أنا عارف إن فلان بيشرب خمر، لكن دلوقتي هو ما بيشربش خمر، والتعامل معاه الأمر أخف، مش أخف برضه إن إحنا نخالط ويبقى صاحبي ويدخل بيتي، مش ده المقصود خالص، إحنا بنتكلم في التعامل، ماشي؟ أمره أخف. لكن إن صودف بقى وهو بيشرب خمر وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده، وكان أن فعله نصح، وإلا أغلظ له. وكان يعني يرد بالنصح خلاص تنصح، ما كانش يبقى نغلظ عشان يسيب الخمر، عشان يسيب السرقة، عشان يسيب المعصية اللي هي لا تضر غيره، ونقص طبعا لا تضر غيره، برضو ركزوا فيها يا شباب، يعني ضررا مباشرا، وإلا فكل معصية ولو في نفسك تضر بها الأمة. فهمتوا دي؟ هنا لو بيقولوا ضرره لازم أو متعدي، يقصدون به التعدي المباشر، أنا بظلم حد همسكه أضربه، همسكه أقتله، بغتاب حد، بخوض في عرض حد، ده واضح جدا، ده إيه؟ ده تعدي مباشر، يعني ضرر متعد تعديا مباشرا. انما ما يجيش واحد يقول ايه خلاص بقى انا طالما بعصي وانا قافل باب اوضتي على نفسي وما ليش دعوه بحد، انا خلاص يعني ايه اديني بضر نفسي، نقول لك لا، برضه انت بتضر نفسك وبتضر الامه، كل معصيه نفعلها تؤخر نصرا وتعجل نقمة وهكذا، فهمت؟ قال: فصل في الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية، يعني أنت بصاحب ده ليه؟ عشان دنيا ولا عشان آخرة؟ إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وليس ذلك غرضنا، يعني ده مش غرضنا، ده احنا نتكلم في الدين، فعاوزين نشوف اللي بتصاحبه عشان دينه. وإما دينية، يعني أنت واخده عشان دين، وتجتمع فيها أغراض مختلفة منها الاستفادة بالعلم والعمل، يعني أنا مصاحب فلان علشان عنده علم، فعاوز استفيد من علمه، طول ما احنا مع بعض بيقول لي مسألة، بيعمل حاجة غلط فينبهني عليها، علم. أو إن فلان ده من أهل العمل، لأن مش كل واحد عنده علم هو من أهل العمل، لا، ده تنسك ظاهر عليه بقى، يعني سنة تتحرك، مش حافظ للسنة، لا، هو سنة تتحرك على الأرض، يعني لا يكاد يفعل شيئا إلا ويفعلها وفق السنة، فاستفيد منه العمل. ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، يعني عنده جاه حتى لو جاه دنيوي، لكن أنا مخليه في دائرة معارفي علشان أستفيد من هذا الجاه، إنه لو هيقع علي ظلم مثلا، والظلم ده هيكدرني وهيخليني مش عارف أركز في العبادة، أو هيمنعني عن العبادة، أو بسجن أو بطش أو كده، ممكن صاحب الجاه ده إيه يكون سببا في الشفاعة أو كده، ماشي، طبعا مع تعلق القلب بالله طبعا، فلا بأس من ذلك. ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، وهذا لا ننصح به، يعني هو عايز يقول إيه؟ إنها صاحب حد علشان حد ده غني، وأنا طالب علم، ولو رحت اشتغلت عشان أجيب فلوس هنقطع عن طلب العلم، فلما يبقى عندي واحد صاحب غني يتكفلني، يعني يديني هو راتب شهري، علشان أنا أنقطع لطلب العلم، وما روحش أنشغل بالقوت بتحصيل القوت، فده شيء كويس، شيء كويس في زمانهم قد يكون، أما الآن فلا، ودي مسألة كبيرة مش عاوز أفتح فيها دلوقتي، لكن يعني نبهت عليها علشان ما تمرش كده. اشتغلوا واكسبوا قوت يومكم، وما تعملوش الحاجات دي دلوقتي خالص. ومنها الاستعانة في المهمات، فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، واضحة دي. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، يعني يكثر من المتدينين أصحاب المتدينين في الدنيا علشان يشفعوا له في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. الإخوان يعني الإخوة، يعني مش الإخوان هم إخوان، يعني ما عادي استكثروا من الإخوان استكثروا من المتدينين بقى، من أي فئة ومن أي طائفة، استكثروا من أهل الصلاح يعني. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، ليه؟ عشان السفيه ده ولا العبيد ده يبقى عاوز ينفعك يضرك. عارفين الدبة اللي قتلت صاحبها ولا مش عارفين الدبة اللي قتلت صاحبها؟ طيب خلونا نأجل الدبة للدرس الجاي إن شاء الله، نبتدي بالدبة بقى المرة الجاية إن شاء الله، عشان ناخد إيه الخمس خصال على بعض. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.